بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر لزاد المستقنع الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو باب زكاة النقدين وما بعده من كتاب الزكاة. الشيخ حسام تقرأ؟ بسم الله. باب زكاة النقدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ الشرح يكفي يعني. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. باب زكاة النقدين. المراد بالنقدين الذهب والفضة، أو ما يقوم مقامهما من العملات الورقية المستعملة الآن. أي نعم، يعني النقدان يراد بهما الذهب والفضة، أو ما يقوم مقامهما من العملات الورقية المستعملة الآن، يعني فئة 500 أو 100 أو 200 أو الورقات المستعملة الآن. وعز الورق من عز الدولة، إذا يعني تضعضعت الدولة انخفضت الدولة. لكن الذهب والفضة ثابتة بحد ذاتها. هنا يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. نعم. نصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة 240 مثقالا، والمئة والأربعون مثقالا عبارة عن 200 درهم إسلامي. فإذا بلغ من المال ذهبا ما يصل إلى 20 مثقالا ففيه الزكاة، يعني من الذهب. وإذا ملك من الفضة ما يبلغ 140 مثقالا مقدارهما 200 درهم من الورق. من الورق. من الورق، يعني الورق الفضة. أين هذا؟ الدراهم الإسلامية، ففيه ربع العشر. والعشرون مثقالا مقدارها بالجرام 82 تقريبا، وبالجنيه السعودي 11 جنيها ونصف الجنيه تقريبا. ومئتا الدرهم من الفضة هي 140 مثقالا، بإمكانك أن تحولها إلى غرامات. ويضم بإمكانك أن تحولها إلى غرامات أو جرامات. نعم. نعم. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. لو كان عنده بعض نصاب من الذهب وبعض نصاب من الفضة، فإذا ضم بعضهما إلى بعض كمل النصاب منهما فإنه يخرج الزكاة، لأنها بمثابة المال الواحد، لأن المقصود بهما واحد. هل يدخل في ذلك لو كان عنده ورق نقدي من عملات مختلفة فيكمل بعضها ببعض؟ نعم، العملة الورقية نعم تعتبر العملة الورقية العملة الورقية تعتبر بالعملة المعدنية، ونصاب الفضة بالريال السعودي المعروف 56 ريال فضة أو ما يعادلها، يعني 56 ريال فضة تعادل 100 درهم. هنا يعني ما يعادلها، يعني ما يعادل صرفها من الورق النقدي الموجود الآن. يمكن الآن يعني 800 ريال يلا يعادل 56 ريال فضة. قيمة ريال الفضة كم الآن؟ يعني مبلغ كثير عند الصاغة، فبقدر قيمة 56 ريال فضة هو النصاب، يمكن يبلغ يعني 1000 ريال أو 1500 ريال من الورق. الآن يعني تقريبا ربما الريال لا يبلغ صرفه يعني في القرش 20، يمكن 12 قرش أو كذا، يرتفع وينخفض بحسب ارتباطه بالدولار، فيعتبر هذا في الزكاة. نعم. يعني ما يعادل صرفها من الورق النقدي الموجود الآن، فإذا كان عنده من مجموع العملات ما يبلغ قيمة النصاب من الفضة فإنه يخرج الزكاة. نعم. وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، لو كان عنده سلع قيمتها لا تبلغ النصاب لكن عنده ذهب أو فضة فإنه يضم بعضها إلى بعض ويخرج الزكاة. يضم بعضها إلى بعض ويخرج الزكاة من الجميع، لأنها كلها ماله. ماله إلى. ويباح للذكر من الفضة، يباح للذكر لبس الفضة في هذه الأشياء. أولا الخاتم، يباح للمسلم أن يتخذ خاتما من فضة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ ذلك. أما الخاتم من الذهب فإنه حرام على الرجل. أين؟ يكفي خاتم واحد، بعض الناس يحط 2، 3، 4 في كل يد خاتم، هذا غلط يعني. إنما يكفي خاتم واحد، وأيضا لا يبلغ يعني مقدار درهم. نعم. ثانيا وقبيعة السيف، يعني تحليته، أي يعني تحلية وزركشة السيف، تحلية وزركشة السيف أو مقبض السيف أو غمدة السيف يجوز أن يحلى بالفضة، لأن الصحابة اتخذوا السيوف المحلات بالفضة. والقبيعة المقبض، والتحلية تكون في طرف المقبض. ثالثا حلية المنطقة، المنطقة وهي الحزام، يسمى الحياصة، الذي تشد فيه الذي يشد في الوسط، وفيها مقابر يوضع فيها الأغراض. الآن يعني تسمى الكمر أو الحزام. هنا يجوز أن تزين المنطقة بالفضة وتزركش بالفضة ولو كانت لرجل. هنا ونحوه مما دعت الحاجة إليه، كأن يلبس ساعة فيها فضة أو نظارات فيها فضة، فليسير لا بأس به. إيه فليسير لا بأس به، اليسير اليسير لا بأس به، لكن الذهب لا يجوز. نعم. ومن الذهب، أما الذهب فإنه أضيق، فلا يباح للرجل منه إلا ما ورد به الدليل، وهو هذه الأشياء. إيه. أولا قبيعة السيف، يعني مقبض السيف أو غمدة، تكون محلاة بشيء من الذهب، لأن الصحابة كانوا يستعملون السيوف وفيها شيء من الذهب. ثانيا وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، ويباح له من الذهب ما دعت إليه الضرورة، بأن لا يمكن إزالة هذه الضرورة إلا باستعمال الذهب، مثل لو قطع أنفه فإنه لا بأس أن يجعل مكانه أنفا من الذهب، لأن الذهب لا يصلى، خلاف الفضة فإنها تصلى. لكن مع تقدم الطب الآن يمكن أن يضع أنف من يعني من البلاستيك أو يضع أنف من أمور لا تصدى، فلا حاجة للذهب. ثالثا نعم، أو سن أيضا ما يحتاج للذهب الآن، لأن الطب يعني تقدم في معرفة هذه الأشياء، والمقصود أنه لا يصدى أو ينتن، فقد توصلوا إلى أشياء لا تنتن ولا تصدى غير الذهب. نعم. ثالثا ربط الأسنان إذا احتاج إلى ربط الأسنان بالذهب فلا بأس بذلك. يعني الآن يشد الأسنان بغير الذهب. نعم. لأن الذهب لا يصدى، أما الفضة لو وضعها في فمه فإنها تصدى وتنتن، فالذهب أضيق استعمالا للرجل من الفضة. نعم. ويباح للنساء من الذهب والفضة، أما النساء فيباح لهن التحلي بالذهب والفضة بقوله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. نعم. يعني النساء، المرأة بحاجة إلى الحلي، وكانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتحلين بالذهب والفضة، قال صلى الله عليه وآله وسلم لهن: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن. نعم. ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. فيباح للمرأة التحلي بالذهب والفضة، لكن حسب ما جرت به عادة نساء المسلمين من لبس الخواتم من الذهب والفضة ولبس القلادة ولبس الخلاخيل، وما جرت عادة نساء المسلمين بلبسه من الذهب والفضة فيباح لها لبسه، بقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. نعم. لأن المرأة بحاجة إلى الزينة وبحاجة إلى التحلي، فأبيح لها بقدر الحاجة وبقدر لا يصل إلى حد الإسراف. إلى حد الإسراف. ولا تجعل يعني يسرفون محزم وما أدري، يعني لو جمعت ما عندها من الحلي يساوي مئات الألوف، هذا إسراف الحقيقة، يعني تعدى الحد. نعم. ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية. نعم. يباح للمرأة اتخاذ الحلي من الذهب والفضة بأن تلبسهما عند الحاجة وعند التزين أو لزوجها، ولا زكاة فيه ولو بلغ النصاب، لأنه أصبح بين المستعملات مثل الملابس والمساكن والمراكب، فهذا لا يعد للنماء وإنما يعد للاستعمال فلا زكاة فيه. هذا مذهب جمهور أهل العلم. طبعا بعض أهل العلم يرى أن فيه الزكاة، والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يرون في الحلي الزكاة. أي نعم، والدليل يعني هم أقرب للدليل. على كل حال مسألة خلافية، ومن أراد الاحتياط يزكي على الحلي ويخرج من الخلاف. نعم. أما إن عد للتجارة أو أعد للتقنية للقنية أو أعد للقنية فإنه تجب فيه الزكاة. وذهب بعض العلماء إلى وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال إذا بلغ نصابا، والراجح إن شاء الله أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال، ولا يسع النساء إلا هذا. هل ترجيح الشيخ صالح؟ أي نعم، ترجيح الفقهاء عامة الجمهور، لكن الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، ونعم قبلهم من أهل الحديث من يرى في حلي المرأة الزكاة، والنصوص يعني هم أقرب للنصوص. نعم. لأن نعم ولا يسر. والراجح إن شاء الله أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال ولا يسع النساء إلا هذا، لأن المرأة إذا كانت فقيرة فهي بين أمرين، إما أن تترك الحلي وإما أن تستدين وتزكي عن على حليها، وهذا حرج شديد، وإما أن يزكي عنها زوجها أو وليها ولا يلزمه ذلك. وتجب الزكاة في الحلي بالإجماع في حالات، وهي أولا وإن أعد للكراء أو النفقة، إذا كان الحلي لم يعد لللبس نعم، وإنما أعد للكراء أي التأجير في المناسبات، أو أعد للقنية تقتنيه لما يجيء وقت يطلب بزيادة ثمن تبيعه مثل التجارة، فهذا لا تسقط زكاته كما سبق في أول الباب، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، لأنه ليس معدا للاستعمال والاستهلاك. ثانيا أو كان محرما، إذا كان الحلي محرما استعماله كمدحلة وميل ومجمرة. نعم. ثالثا يعني يزكى عليه. أو كان مما لم تجري عادة النساء بلبسه مما فيه إسراف. نعم، مثل يعني ما هو حاصل عند النساء في الوقت الحاضر، يعني عندها من الحلي ما يساوي مئات الألوف، فهذا ما جرت عادة النساء بلبسه، ولو لبسته لأثقلها. ما بين كرسي الملك فلان والحذاء المحزم، الله المستعان. نعم، هذا ما جرت عادة النساء بلبسه ففيه الزكاة. نعم. المهم أن مسألة الحلي مما كثر فيها الكلام الآن، والراجح هو قول الجمهور أنه إذا كان معدا للاستعمال فإنه لا زكاة فيه، لأنه أصبح مالا استهلاكيا ومعدا للاستعمال كالملابس والمساكن والمراكب. وهذا ولا يستهلك، الحلي لا يستهلك. على كل حال المسألة الأقرب للنص كما ذكرت ما ذهب إليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. ها؟ وأنا ماذا قلت؟ لحوطين. ما ذهب إليه الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين، يعني هو لا يستهلك، الذهب والفضة، الذهب باقي. نعم. المهم أن مسألة الحلي مما كثر فيها الكلام الآن، والراجح هو قول الجمهور أنه إذا كان معدا للاستعمال فإنه لا زكاة فيه، لأنه أصبح مالا استهلاكيا ومعدا للاستعمال كالملابس والمساكن والمراكب، وهذا قول كثير من العلماء سلفا وخلفا. وأما إذا كان معدا للتجارة أو معدا للقنية أو كان خارجا عن المألوف عند المسلمين، فهذا فيه الزكاة، رجوعا إلى الأصل، لأن الأصل أن الذهب والفضة يجب فيهما الزكاة، وإنما سقطت في الحلي المعد للاستعمال فقط. في الحلي المعد للاستعمال فقط. نعم. اللهم صل وسلم. انتهينا من زكاة النقدين الذهب والفضة وما في حكمهما. الآن باب زكاة العروض. باب زكاة العروض. النوع الرابع من الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة. والعروض جمع عرض، والمراد به السلعة، فالعروض هي السلع، سميت بذلك لأنها تكون معروضة للبيع، وقيل سميت بذلك لأنها تعرض وتزول. ووجوب الزكاة في العروض مأخوذ من عموم الآيات التي تأمر بإيتاء الزكاة في عموم الأموال، كما في قوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الآية الأخرى في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والعروض داخلة في الأموال دخولا أوليا، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإخراج الزكاة مما يعد للبيع، فوجوب الزكاة في عروض التجارة هو قول جماهير أهل العلم، بل حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك. نعم، يعني المصدر إجماع لابن المنذر. نعم. هذا بيان لشروط وجوب الزكاة في عروض التجارة. فيشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط. الشرط الأول إذا ملكها بفعله، أن يملكها بفعله، يعني بكسبه كالبيع والشراء والتأجير والأجرة التي يحصل عليها في مقابل عمل يقوم به، يخرج بذلك ما لو ملكها بغير فعله كالهبة والميراث. والشرط الثاني بنية التجارة، أن ينويها للبيع، فلو ملكها بفعله من غير نية البيع بل أراد أن يقتنيها أو أن يستهلكها فلا زكاة فيها، لأنها لم تعد للتجارة، وإنما قصد بها أن يستهلكها ويستنفقها لمصالحه ويستعملها. نعم. والشرط الثالث أن يمضي الحول عليها وهي في ملكه أو على قيمتها إن كان باعها. زكى قيمتها فيقومها عند تمام الحول بما تساوي حينئذ، ويخرج ربع العشر من القيمة المقدرة إذا كانت تبلغ نصاب الذهب أو الفضة. أين؟ وإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصل لها. ولو ملكها يريد استهلاكها ثم عرض له أن ينوي بيعها فعلى قولين. القول الأول أن الحول لا يبدأ من النية، لأن النية تأخرت عن التملك، وإنما يبدأ الحول من حين يبيعها. يبيعها. نعم. فإذا حال الحول على قيمتها التي باعها بها. نعم. يزكيها، وهذا الذي مشى عليه هنا. القول الثاني أن يبدأ الحول من حين نواها للبيع، لأنه بنيته له صارت مالا تجاريا فتجب فيها الزكاة، وهذا هو الصحيح، أن الحول يبدأ من حين نيته إياها للتجارة ولو لم ينوي ذلك عند التملك. نعم. وتقوم عند الحول بالأحق للفقراء من عين أو ورق. هذا بيان لكيفية تزكية العروض. عرفنا فيما سبق أن الزكاة تجب في عين المال، فمثلا يخرج من الغنم من جنسها غنما. نعم. ويخرج من النقود دراهم أو دنانير، يخرج من جنسها سواء منها أو ما هو من جنسها، والخارج من الأرض يخرج زكاته منه. نعم. وأما عروض التجارة وهي السلع المعدة للبيع فلا يخرج من نفس العروض. نعم. فإنما يخرج من قيمتها بأن يقومها، أي يثمنها عند تمام الحول، فإذا بلغت قيمتها نصابا فأكثر فإنه يخرج ربع العشر من القيمة التي قدرها والتي تساويها عند تمام الحول، أي 2.5 في المئة. ولا يعتبر ما اشتريت به. بل يعتبر قيمتها التي تساويها عند رأس الحول. نعم. سواء زادت على قيمة الشراء أو ساوت أو نقصت. وإن اشترى أرضا، يعني سلعة من أثمان، يعني بنقود من الذهب والفضة أو الأوراق النقدية أو عروض، يعني اشترى عروضا بعروض مثلها، بنى على حوله، أي على حول الأثمان أو العروض التي اشتراها بها. هنا ما يستأنف الحول، يبني على حوله الأول. نعم. فلو اشترى العروض في آخر شهر من مرور سنة على رأس المال الذي اشتراها به، فإنه يعتبر شهر رأس المال الذي اشتراها به، ولا يعتبر شهر تملكه للعروض، لأن هذه العروض نائبة عن الدراهم أو الأثمان التي اشتراها بها، والنائب يبدأ من حول المنوب عنه لأنه فرع منه فيأخذ حكمه. فلو فرضنا أنه عنده مثلا 100 ريال، ثم لم يبقى على تمام الحول على 100 ريال إلا شهر، ثم اشترى بهذه 100 عروض تجارة، تحولت النقود إلى عروض تجارة، نقول يزكي هذه العروض من حين تمام الحول على الثمن الذي اشتراها به وهو 100، فيقومها ولو لم يمض عليها عنده إلا شهر، نظرا لأن ثمنها الذي اشتراها به قد تم حوله، فيقومها ويزكيها. هذا إذا كانت 100 فضة، ما إذا كانت ورق ما تساوي شيء، ما تساوي النصاب. نعم. يمكن الورق يعني هذا الورق النقدي يمكن 500 أو 600 يلا تساوي النصاب. نعم. وكذلك لو اشترى هذه العروض بعروض تجارية مثلها، فإنه يبني على حول العروض الأولى التي هي الثمن، يعني اشتراها بعروض مثلها، فإنه يبني على حول الأصل وهي العروض التي جعلها ثمنا لهذه العروض الجديدة. وإن اشتراه بسائمة لم يبني، لو اشترى العروض التجارية بسائمة من بهيمة الأنعام لم يبني لاختلاف الجنسين، لأن السائمة غير العروض وغير النقود باختلاف الأحكام أيضا، فإن أحكام زكاة السائمة تختلف عن أحكام زكاة العروض وزكاة النقود. فلو كان عنده مثلا 5 من الإبل، وقبل أن يتم عليها الحول اشترى بها عروضا تجارية، فنقول يبدأ الحول حول العروض المشتراة من حين اشتراها ناويا بها التجارة، ويلغى حول الإبل لأنه لم يتم. أين؟ يعني إذا اشتراها بسائمة لم يبني، أما مع عدا سائمة اشتراها بعروض أخرى يبني على حول الأولى. أين؟ باب زكاة الفطر. باب زكاة الفطر. الزكاة هي الصدقة، سميت زكاة لأنها تزكي، أي تطهر الشيء الذي أخرجت عنه، تطهره وتنميه وتزيده. وزكاة الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، أي الزكاة التي سببها الفطر، والمراد الفطر من شهر رمضان المبارك، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين عند تمام الشهر صدقة يخرجونها عن كل فرد من أفرادهم ويتصدقون بها، وهذه الزكاة هي زكاة عن البدن، والذي سبق زكاة عن الأموال، ولذلك تجب على الغني والفقير الذي يجحدها يجدها، والفقير الذي يجدها، وتجب على الحر والعبد، وتجب على الصغير والكبير والذكر والأنثى، لأنها فريضة عن البدن، وكانت من جنس طعام البدن، لا يجزئ النقود قيمتها من النقود، بل لا بد أن تكون طعاما، يعني زكاة البدن، فتكون يعني من طعام البدن، صاع نعم من تمر، أو صاع من أقط، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو ما يعادل هذا طعام. نعم. زكاة الفطر واجبة يعني فرض، والدليل على ذلك قوله تعالى قد أفلح من زكاها قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قيل تزكى يعني أخرج صدقة الفطر، فصلى يعني صلى صلاة العيد. ففي الآية دليل على مشروعية صدقة الفطر. ومن السنن أحاديث كثيرة في الصحاح، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير. فقوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على الوجوب، وأن صدقة الفطر فرض فليست مستحبة فقط. نعم. تجب على كل مسلم دون النظر إلى جنسه. وقوله مسلم يعني دون النظر إلى جنسه، هل هو ذكر أو أنثى. نعم. وقوله مسلم يخرج بذلك الكافر، فإنها لا تجب عليه صدقة الفطر إذا انتهى شهر رمضان، وإن كانت على الأذن، لأن صدقة الفطر عبادة، والعبادة لا تصح من الكافر. فضل له يوم العيد وليلته، يعني من تجب عليه الذي فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته، عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. وتجب على المسلم بهذا الشرط أن يجد ما يزيد عن كفايته وكفاية من يمونه يومه وليلته. نعم. فإذا وجد زائدا على ذلك فإنه يخرج منه صدقة الفطر. ومن لم يجد فاضلا عن كفايته أو كفاية ما يمونه، من يمونه أي تجب عليه نفقته، فإنه ليس عليه صدقة فطر لعدم توفر الشر، ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولا يمنعها الدين لا يمنع صدقة الفطر الدين إذا كان الإنسان عليه دين وعنده ما يتمكن أن يخرج منه صدقة الفطر فإنه تجب عليه. ولا يمنعها أن عليه دينا للناس، بخلاف ما مر في زكاة المال من أنها يمنعها الدين الذي ينقص النصاب إلا بطلبه. لو طالب صاحب الدين بالدين وهو حال وليس عند المدين إلا ما يسد بالدين لم تجب عليه صدقة الفطر، لأنه لم يبق عنده شيء يخرج منه صدقة الفطر، لأن الذي عنده أصبح مستحقا لصاحب الدين، فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه. يخرج الإنسان عن نفسه أولا، ثم يخرج عمن يمونه، يعني عمن ينفق عليه من أولاده وزوجاته ووالديه وأهل بيته. يخرج عن كل من تلزمه نفقتهم لأنها تابعة للنفقة، لكن يبدأ بنفسه أولا لأن حاجته مقدمة على حاجة غيره. ولو شهر رمضان، ولو هذه إشارة للخلاف، أما أنه يمون هذا الإنسان دائما فلا شك أنه يجب عليه أن يخرج عنه صدقة الفطر. أما الذي لا يمونه إلا في شهر رمضان تبرعا منه وإحسانا إليه فهذا قيل تجب عليه لأنها تابعة للنفقة، وقيل يستحب له ذلك ولا يجب عليه. والأرجح والله أعلم أنه إذا لم ينفق عليه إلا شهر رمضان فقط فلا تجب عليه ذلك، لأن إنفاقه عليه من باب التبرع. فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، فرقيقه فأمه فأبيه فولده فالأقرب في ميراث. إذا كان عنده سعة من المال فإنه يخرج عن نفسه وعمه وعمن يموله من زوجته وأولاده ووالديه وأقاربه الذين ينفق عليهم. أما إذا لم يكن عنده سعة وإنما عنده ما يكفي عن البعض فقط فإنه يبدأ بنفسه ثم بزوجته لأنها محبوسة عليه محبوسة عليه ثم بأولاده لأنه تلزمه نفقتهم ثم عن والديه ويبدأ بأمه ثم بأبيه. وذلك لأن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندي درهم قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على زوجتك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على والديك قال عندي آخر قال أنت أبصر به. فبدأ بنفسه ثم بمن تلزمه مؤونته على الترتيب الذي مر فيبدأ بالأهم فالأهم. والعبد بين شركاء عليهم صاع. العبد بين مالكين شركاء بين مالكين أو مالكين شركاء نعم مالكين شركاء أي مملوك لعدة أشخاص يجب أن تخرج عنه صدقة الفطر كما مر وتجب على سيده لأنه إنما ملكه لسيده لا ملك له وإنما ملكه لسيده. طبعا الآن كما ذكرت يعني في دروس مضت يعني واقع الرق غير موجود لكن حكمه موجود إلى يوم القيامة حكمه موجود وباقي إلى يوم القيامة فلا بد أن نتعلم حكمه ربما عاد فتجب صدقة المملوك على سيده لكن لو كان له عدة مالكين فإنه يجب عليهم صاع عن هذا العبد ويتحمل كل منهم على قدر ملكه من هذا الصاع. ويستحب إخراج صدقة الفطر عن الجنين وهو الحمل في البطن لأن عثمان رضي الله عنه أمر بذلك فيستحب إخراجها عن الجنين ولا تجب زكاة الفطر على الناشز المرأة التي يعني تعالت على زوجها و يعني عصى لم تطعه في المعروف أبت عن طاعته نعم ولا تستجيب له فيما يعني هو حق له في الفراش وغيره. الناشز من النشز من الارتفاع والعلو التي ارتفعت على زوجها نعم ولا تجب زكاة الفطر على الزوج عن امرأة الناشز لأن الناشز ليس لها نفقة ما دامت ناشزا فكذلك ليس لها على زوجها أن يخرج عنها صدقة الفطر لأن صدقة الفطر تابعة للنفقة ومن لزمت غيره فطرته أن يخرج عنه الفطرة فأخرج عن نفسه بغير إذنه ولم ينتظر إلى أن يخرج عنه غيره أجزأته لأنها في الأصل واجبة عليه وإنما تحملها غيره من باب الكفالة فإذا أخرج هو عن نفسه فهذا جاء على الأصل فتجزئ ولو لم يأذن له من هو تحت كفالته. وقت وجوب صدقة الفطر أنها تجب بغروب الشمس ليلة الفطر من آخر يوم من رمضان فإذا غربت الشمس ورؤي الهلال صارت هذه أول ليلة من شوال حينئذ تجب صدقة الفطر هذا وقت الوجوب ولا تجب بأول الشهر أو بوسط الشهر فلو مات الإنسان قبل غروب الشمس من ليلة الفطر فليس عليه شيء ومن مات بعد الغروب وجب أن يخرج عنه صدقة الفطر لأنها وجبت عليه فمن أسلم بعده وكذلك من أسلم بعد الغروب وكذلك من أسلم بعد الغروب بعد غروب الشمس ليلة الفطر لم تجب عليه لفوات وقت الوجوب وكذلك لو ملك عبدا بعد غروب الشمس بأن اشتراه أو وهب له أو ورثه بعد غروب الشمس ليلة الفطر لم تجب عليه الفطرة لفوات وقت الوجوب، أو تزوج زوجة كذلك لو عقد على امرأة بعد غروب الشمس لم تلزمه فطرة هذه الزوجة لأن العقد جاء بعد فوات وقت الوجوب، أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته، أو ولد له مولود بعد غروب شمس ليلة الفطر لم تجب عليه أن يخرج عنه الفطرة لفوات وقت الوجوب، وقبله تلزمه من ملك قبل الغروب. نعم. من ملك قبل الغروب عبدا أو تزوج قبل الغروب أو ولد له مولود قبل الغروب من ليلة الفطر ولو بلحظة وجبت عليه فطرة ذلك الشخص المستجد عنده لأنه أدرك وقت الوجوب. وقت إخراج صدقة الفطر ينقسم إلى أربعة أقسام: وقت جواز، ووقت أفضلية، ووقت إجاء، ووقت إجزاء، ووقت قضاء. نعم. وقت جواز ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، يجوز أن يخرجها قبل العيد بيومين، بيوم أو يومين، كيوم 28 أو يوم 28 كيوم 28 أو يوم 29 من رمضان، هذا قبل العيد بيومين لأن ما قرب من الشيء أخذ حكم الشيء. هذا إذا كان الشهر ناقص. نعم. ولأن الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم أنهم كانوا يخرجون قبل العيد بيوم أو يومين لما في ذلك من التوسعة على الناس ولأن الوقت قريب. أما لو أخرجها قبل اليومين من آخر الشهر فإنها لا تجزئه لأنها لم يأتي وقت الوجوب، لأن هذا لم يعرف عن السلف أنهم كانوا يخرجونها قبل اليومين من آخر الشهر. أي نعم. ووقت الفضيلة ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، قبل الخروج بصلاة العيد هذا أفضل، فإذا أخرها إلى وقت الخروج إلى صلاة العيد كان هذا أفضل. ووقت الإجزاء في بقية يوم العيد، فلو أخرها إلى ما بعد صلاة العيد فإنها تجزئ لكن فاتته الفضيلة وتكره في باقين، تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد وقت إجزاء لكن يكره كراهة تنزيه لأنه فاتته الفضيلة، وأما إذا فات اليوم كله فإنه فات الأداء لكن لا تسقط عنه بل يجب عليه إخراجها ولو بعد يوم العيد ويكون آثما على التأخير. نعم. ويقضيها بعد يومه آثما. أما وقت القضاء فهو بعد انتهاء يوم العيد، فإذا أخرجها في اليوم الثاني من شوال وما بعده فهذا قضاء ويأثم بالتأخير. يعني عليه أن يستغفر ويتوب. أي نعم. بقى يعني مقدارها. نعم. ويجب صاع من برد أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو قط أو أقط. أي نعم. هذا بيان للجنس الذي تخرج منه صدقة الفطر. للجنس وللمقدار. نعم. صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط. نعم. هذا بيان للجنس الذي تخرج منه صدقة الفطر وبيان لمقدارها. أما الجنس الذي تخرج منه صدقة الفطر فإنها تخرج من الطعام الذي يقتات في البلد عادة، وكل أهل بلد يخرجون صدقة الفطر من قوتهم المعتاد، أو صاع من الأرز لأنه أصبح يعني عادة في القوت،

ويأكل مع الناس، والنقود لا يحصل بها هذا الغرض إلا بأن يذهب ويشتري، وقد لا يجد دكاكين مفتوحة أو لا يجد شيئا يعرض للبيع في هذا اليوم، فلا يستفيد من هذه النقود. أما إذا أعطي الطعام فالطعام مهيئ للانتفاع به في نفس اليوم، ولأن اليوم يوم أكل وشرب، والفقراء بحاجة إلى الطعام، ولقوله عليه الصلاة والسلام أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. ففي إخراجها من الطعام بأنواعه المذكورة حكمة عظيمة، وهي التيسير على الناس وحصول المقصود بالأكل والشرب والانتفاع بها في هذا اليوم المبارك، لأن الأعمال تعطل فلا يجد مجالا للكسب حتى يأكل من كسبه، ولأن محلات البيع تقفل في هذا اليوم فلا يجد من يبيع له، فيعطى ما يكفيه ويغنيه هذا اليوم حتى يفرح مع الناس. وإذا أخرج النقود فاتت الحكمة التي من أجلها شرعت صدقة الفطر. هذه مسألة مهمة، وهذا قول جمهور أهل العلم والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، وأجاز أبو حنيفة رحمه الله إخراج القيمة، ولكن هذا خلاف النص واجتهاد مع النص، ولا يجوز الاجتهاد مع وجود النص. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن إخراج القيمة وأن فلانا أفتى بإخراج القيمة، قال رحمه الله: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون بقول فلان. فالواجب العمل بالنص، والحكمة كما ذكرنا إنما تحصل وتتأتى من إخراج ما دل عليه النص، أما إذا أخرج من غير ما دل عليه النص فاتت الحكمة. وأما المقدار الذي يخرجه في صدقة الفطر فإنه صاع بالصاع النبوي الذي هو عبارة عن أربع حفنات بكفي معتدل الخلقة مجموعتين، كل حفنة تسمى مدا، فالصاع أربعة أمداد، ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلوات تقريبا. ويجوز أن يعطي الجماعة، يعني عدة أفراد من الفقراء، ما يلزم الواحد بأن يعطيهم صاعا عن واحد وهم جماعة، ويشتركون في هذا الصاع. ويجوز أن يدفع الصاع لأهل بيت من الفقراء، لا بأس بذلك. وعكسه أن يجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة، مثلا صدقة خمسة أفراد يعطيها لشخص واحد لأنه لم يرد تحديدا لمن تعطى صدقة الفطر، وإنما خص بذلك الفقراء فقط، سواء كانوا أفرادا أو كانوا جماعات أظن نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. والأولى أن يخرج عن نفسه في البلد الذي وجبت عليه فيه، وأهله يعني يوصيهم بأن يخرجوا عن أنفسهم، الأساس أن يخرج عن نفسه، لكن لو أوصاهم أن يخرجوا عنه يجزئ هذا، أو أخرج عنهم أيضا بالعكس يجزئ هذا، لكن لابد أن يعلموا حتى ينوون، لابد أن يعلم كل منهم حتى ينوي، إنما الأعمال بالنيات. نعم. رعى الغنم وشبه إذا كانوا فقراء، أقول إذا كانوا من أهل الزكاة لا. من ليبيا ها؟ اي اي لا الفلوس ما تجي إذا كانوا فقراء، إذا كان الرعاة فقراء، أما إذا كان الراعي ليس فقيرا عنده رعية تساوي مئات الأغنام هذا ليس فقير يعني بالأجرة فقير. إيه نعم فقير يجوز يجوز نعم. ما شاء الله ما حرصكم ما شاء الله لو كان عن فقه. نعم إن شاء الله نعم. ها لحظة لحظة نعم جمعية شرعية لابد أن يدفع كل شخص طعام من أي صنف من أصناف الطعام أو يوكل شخصا يشتري عنه صعب لأنه يعني إذا جمع فلوس يعني قد لا في صورة الوكالة لكن لابد أن تكون الدراهم مساوية لقيمة للصاع قد يدفع أقل قد يدفع أكثر يعني تختلف فهو يدفع إذا وكل أحد يدفع دراهم بقدر قيمة الصاع من أي صنف ثم الأصناف متفاوتة في القيمة يعني قيمة صاع البر غير قيمة صاع الأرز غير قيمة صاع الأقط متفاوتة أي نعم فلو كانت القيمة مجزئة لذكر القيمة قيمة متفاوتة أي نعم نعم يا شيخ هذا اللي اي نعم بالخاصره. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندنا في مصر في صلاه الجنازه السلام عليكم واخد ليش ما هو في الزكاه؟ ليش ما هو في الزكاه؟ نعم. يجوز يجوز عندنا لانه الصلاه هنا في المسجد النبوي اي نعم هي القدوه. يقول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي وصلاته منقولة بالتواتر إلى يومنا هذا يعني هذا يجوز وهذا يجوز يجوز نعم ها؟ بحسب إذا كانوا أفقر إذا كان الذين في البلد الآخر أفقر وإلا فالأولى أن تكون على فقراء البلد الذين وجبت عليه الزكاة فيه. نعم يعني أكثر من الصاع إيه ممكن يعطى الشخص يمكن يعطى الشخص صدقة جماعة أصواع والعكس يمكن أن يعطى جماعة صدقة فرد واحد صاع واحد هنا يعطى نعم يعطى ما يمونه لمدة عام يخرج زكاة الفطر ولو عليه دين إلا أن يكون الدائن ها الزكاة العامة الزكاة العامة إذا كان يعني الدين يستغرقها يستغرق ماله فلا زكاة عليه إذا كان الدين يستغرق ماله الذي وجب فيه الزكاة أو بعضه ينقصه عن النصاب فلا زكاة عليه الدين العام في غير زكاة الفطر إن أما في زكاة الفطر فلو كان عليه دين يخرج زكاة الفطر إلا أن يكون الدائن ماسك بتلابيبه قل أعطني حقي أي نعم فتسقط عنه زكاة الفطر ما أدري من يعني نعم يا شيخ لا تؤخر الزكاة لا تقسطها وجبت الزكاة أخرجها دفعة أخرجها دفعة لشخص أو أشخاص لا هذا ما يصلح إلا أن يعني يكون إلا أن يكون هذا الشخص مثلا لا يتصرف وعليه وصي فتعطيها وصيه نعم أما أن يكون الشخص جائز التصرف وهو مستحق للزكاة وتعطيه بقدر ما يكفي مؤونته حولا فتعطيه نعم نعم يا شيخ ها؟ الراتب عليه زكاة إذا حال عليه الحول، إذا حال على الراتب الحول تزكي عليه. إذا شق عليك ففي رمضان مثلا زكي عن الرصيد كله الجديد والقديم، وإن شاء الله يعني بأجله يجزئك يكون أحوط لك. لكن إذا كنت تريد الدقة ولا تخرج إلا ما وجب عليك فسجل شهر الفلاني شهر محرم، إذا دار عليه محرم الثاني تجب فيه الزكاة وهكذا. النبي ما فعل هذا، ويقول خذوا عني مناسككم. الخروج من مكة الحرم إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة هذا غير مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يخرجوا لم يكرروا، فقط هي أم المؤمنين عائشة لأنها لها عذر ورفضت عمرتها المفردة، وبعد الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بعمرة مفردة مثل صويحباتها، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها لم يذكروا أن عبد الرحمن أحرم، مما يدل على أنه التزم بما بالعمرة الأولى، والتزم بقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. ولو كان خيرا لسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، لكن إذا جاء بسفرة أخرى أين عاد بسفرة أخرى فنعم يعتمر ولو كل يوم فرضا، يعني تصور أنه راح المكة وأتى بعمرة ثم جاء للمدينة وأراد أن يرجع فيحرم بعمرة لا بأس، لأن هذا سفر آخر أين يحرم للميقات وهكذا. لكن يخرج من مكة يعني إلى التنعيم أو إلى غيره إلى الحل بقصد أن يأتي بعمرة أخرى فوت على نفسه وقتا، الصلاة في المسجد الحرام فيه بمائة ألف صلاة، وخالف المشروع. وهذا ما يقرره الشيخ عبد العزيز بن باز في التحقيق والإيضاح، وكذلك الشيخ العثيمين رحمهما الله هكذا يعني. وهذا حق، هذا هو الموافق للشرع. يا عبد الرحمن بن أبي بكر لو كان مشروعا لما لم يعني قالوا مسكوت عنه؟ ما يجوز أن يكون هذا مسكوت عنه، لأن الهمم التي توفرت بنقل قصة عائشة متوفرة بنقل ما فعله عبد الرحمن بن أبي بكر لو فعل. أين ارفع اليمين، ارفع ابنك عافاك الله. نعم زكاة الفطر أنت تنفق عليه، أي ينفق على نفسه، هو يدفع زكاة الفطر. ولماذا لا يدفع زكاة الفطر؟ ها أي إذا كان لا تلزمك مؤونته، هو يمون نفسه فيخرج عن نفسه. أي نعم شفانا الله وإياها. ها أي نعم شفاها الله. هل اعتمرت؟ سبقا اعتمرت؟ لا تعتمر عنها، لكن هذا السؤال أنا أخشى أنك تريد به أنك تكرر العمرة. سبقا اعتمرت عن نفسك؟ أول تعتمر عن نفسك، وإذا جيت مرة ثانية اجعلها عن والدتك. هذا سؤال مغلق. أي نعم لا اترك بعض الناس، اترك بعض الناس والتزم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. نعم أخوك. نعم سبق أن اعتمرت عن نفسك، سبق أن اعتمرت عن نفسك، أنت سابقا اعتمرت عن نفسك سابقا. هل ما اعتمرت عن نفسك؟ جبت عمره خلاص تعتمر عن اخيك ما في بس اي تعتمر عنه اذا عرفت هو يصلي اخوك او يصلي الحمد لله تعتمر عنه. لا ما يصلح هذا يعني غير مشروع. اذا جيت بشهر اخر تعتمر عن اي نعم ها اذا كنت اعتمرت عن نفسك هذه العمره اجعلها عن اخيك. اي نعم يا شيخ ها يؤجر عليه. نعم اذا اعتمر عن اخيه واحسن فيها فله مثل اجر اخيه من غير ان ينقص من اجره شيئا. ما ناموا وش يدريك عنهم وش يدريك عنهم هم تقول ما هم نايمين. انا اقول ما هم نايمين وانت تقول نايمين صح مضطجع ها اذا نام وغطى في النوم فالعين وكاء السهة اذا كان نائم ومتمكن من النوم فهذا ينقض الوضوء. اي نعم على الصحيح. نعم العين وكاء الشهر فإذا نامت العين انطلق الوكاء. نعم ها حط لك سجل إذا كنت تريد الوفر. الوفر راتب محرم راتب محرم توفر نصفه فسجله إذا دار عليه الحول وهو يبلغ نصاب زكي عنه. سفر إذا وصل سفر سج وكهكذا في كل شهر. أي نعم وإذا أردت يعني أن تفعل الأفضل فاجعل شهر مثل شهر رمضان وانظر إلى الرصيد المتبقي عندك وزكي على الجديد والقديم وبهذا يعني فعلت الأحوط. نعم يا شيخ. لا زكاة نقود النقود التي تدخرها في البنك وعليها العائد هذا ربا. ما إسلامي ويرابي ما هو بإسلامي ذا يعني مذبوح على الطريقة الإسلامية. إذا كان يدفع فائدة على الدراهم فالفائدة ربا غير معلومة أو معلومة. إذا دفع فائدة فالفائدة ربا الفضل هذا ربا الفضل. أي نعم ربا جاهل صريح. أي نعم وهذا ليس عمل إسلامي التعامل بالربا ليس من الإسلام. أي نعم لكن قد يعني الذي تشير إليها وفهمت أنك تريده أن يكون بنك إسلامي من باب الشركة يعني شركة تدفع لك مثلا أو أنت تضع مال فيكون هذا المال خاضع للربح والخسارة. إن ربحوا أعطوك من الربح سهما وإن خسروا يعني أيضا تخسر. هذا صحيح هذا صحيح هذا مفهوم البنك الإسلامي وهذا صحيح. الغنم بالغرم الغنم بالغرم إن ربحوا تربح وإن خسروا تخسر فهذا لا بأس به. هنا لا ليس شرطا أن تعلم. هنا ها هذا جائز مثل ما ذكرت لك لكن فائدة مضمونة على كل حال. الفلوس تخضع للربح والخسارة. لا ما تعتبر زكاة عروض زكاة نقدين تزكي على النقد نفسه من جنسه. اي نعم بارك الله فيك.